أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل الجالس في أي مسجد كان مادا رجليه في اتجاه القبلة يعتبر هذا من عدم التأدب مع بيت الله الحرام؟ لا يعتبر ذلك من عدم التأدب مع بيت الله الحرام، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك، والإنسان إما لكبر أو مثلا لمرض في رجليه أو في ركبتيه أو لطول جلوس قد يضطر إلى أن يمد رجليه، وهذا أمر لا حرج فيه، وليس في نصوص الشرع ما يدل على المنع من ذلك، لكن جلوس الإنسان المعتاد لا يكون عن مد رجليه إلا إذا كان هناك احتياج إلى ذلك. ومن الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء وأذكر من القصص في هذا الباب أننا مرة جلوس في هذا المسجد، فأحد الأشخاص كان إلى جنبي أشار إلى أحد طلبة العلم وكان مادا رجليه قرب صلاة العشاء، فقال لي: انظر هذا العمل، وبعبارة قلة الأدب وكذا. فقلت: الذي أعلم عن هذا الشخص ولك أن تسأله أنه من صلاة الظهر هذا مجلسه، جالس في هذا المجلس وبين قرآن وتسبيح وقراءة للعلم، وهذا مجلسه، وأنت الآن وصلت بارتياحك وبنشاطك، فقبل أن تحكم عليه جرب مثل تجربته، غدا تعال إلى المسجد واجلس من صلاة الظهر إلى هذا الوقت، وننظر في هذا الوقت هل تحتاج إلى أن تمد رجليك أو لا تحتاج. أما أن تأتي مرتاح وجسمك في نشاطه ثم يعني مثل هذا الشخص الذي اضطر، أحيانا بعض طلبة العلم وغيرهم يكون عنده ألم في ركبته وليس عن رغبة يمدها لكنه مضطر، فخير من مثل يعني نقد الناس بدون معرفة التماس المعاذير، إذا رأيت قل لعله معذور، لعله في ركبة ألم، لعله متعب، لعله جالس من الظهر، يلتمس له المعاذير، وإذا احتاج المقام إلى تنبيه بلطف بدون إساءة ظن وبدون يعني كلام في طعن أو نحو ذلك، فمثل هذا يعني هو الذي تصلح به الأمور.